أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم بعون الله تعالى مع الآيات 14 15 16 من سورة البقرة. وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه الآيات خاتمة الآيات التي تتحدث عن جرائم المنافقين، جرائمهم وصفاتهم السيئة. وفي هذه الآيات عرض مجموعة جديدة من جرائمهم وأفعالهم. لاحظ معي: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. المنافقون يظهرون الإيمان إذا لقوا المؤمنين، قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. في الحقيقة مع شياطينهم الكفار، فهناك يظهرون على حقيقتهم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فيرد الله على خداعهم ونفاقهم فيقول: الله يستهزئ بهم ويمكر بهم ويزيدهم في الضلال، قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا هو موضوع الآيتين. تعال الآن نحلل كلماتها بعون الله. الآية 14 مكونة من جملتين شرطيتين. الجملة الأولى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. تلحظ معنا أن هذه الآية مبدوءة بحرف العطف الواو، وإذا لقوا. وحكمة ذكر العطف هنا أنها تعطف هذا الفعل القبيح على الفعل القبيح السابق. عطف فعل على فعل. الفعل السابق أن القوم كانوا يرفضون الإيمان، الآية 13: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فسجلت الآية السابقة عليهم رفضهم الإيمان، وشتموا المؤمنين أنهم سفهاء. ذاك الفعل السابق، ترفع تكبر. الآن فعلهم الآخر أنهم يضحكون على المؤمنين فيزعمون الإيمان أمام المؤمنين، وهناك عند شياطينهم يظهرون على حقيقتهم، تلاعب. فكيف تربط بين الآيتين؟ هناك رفض الإيمان الصحيح، وهنا تلاعبوا بالإيمان تلاعبا، فعطف الثاني على الأول. قال: وإذا لقوا الذين آمنوا. نعم، أظن عرضنا الأسبوع الماضي الآية، مش داعي عليهم مرة ثانية، بس تذكير نذكر فيها. إنه إذا ظرف للمستقبل مع شرط، لقوا الذين آمنوا فعل الشرط، وقالوا آمنا جواب الشرط. لقوا فعل الماضي، والواو فاعل، الذين آمنوا مفعول به، إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا. جواب بنصبها: قالوا آمنا حين لقياهم المؤمنين. حكينا سابقا. ما معنى لقوا؟ لاحظ معي: لقي فعل ماضي، لقي يلقى، ومعنى لقي قابل، اللقاء، لقي لقاء، واللقاء معناها مجرد المقابلة، كان يسير في الطريق فلقي أخاه يعني قابله دون قصد. اللقية لا تسمى لقية إلا إذا كان بدون تعمد، بدون موعد، بدون قصد، لقيه هكذا تقدير المولى عز وجل. أما إذا كان مقابلة بعد اتفاق وموعد لا تسمى لقية، تسمى وعدة أو واعدة. اللقاء الموعود اسمه وعد، واللقاء العرضي يسمى لقاء. تتعرف الفرق ما بين الكلمتين. هنا الجماعة لقوا المؤمنين، يعني قابل المنافقون المؤمنين عرضا. المناسبة يعني نذكر بشيء، بكلمة خاطئة يقولها بعض المسلمين، بقول لك والله أنا كنت ماشي بالشارع والصدفة لقيت فلان، صدفة فقابلت فلان. كلمة صدفة دي خطأ في الإسلام، مش موجودة، ما في مصادفة، ما في صدفة أبدا. كل هذا يتم بتقدير المولى عز وجل، تقدير وتدبير، كما ربنا قال إن كل شيء خلقناه بقدر. وهي بتقول يعني قدر الله أن أقابل فلانا فجأة، ماشي اتكلم كلام فصيح مش مشكلة. والله تقدير المولى أن أقابلك بالطريق، ما لقيتك صدفة، تقدير المولى عز وجل. حتى واحد ما ينسى الكلام هذا. المنافقون هنا لقوا الذين آمنوا. تلاحظ معي أن المفعول به جاء موصول، الذين آمنوا صلة الموصول، ما جابها اسم فاعل، ما قال إذا لقوا المؤمنين، ما قال لقوا المؤمنين، قال لقوا الذين آمنوا. ما حكمة التعبير بالموصول مع صلته هنا؟ ليدل على معنى العموم الذين. وأنت تعلم من أسماء الموصول، من أسماء العموم، ألفاظ العموم في القرآن عامة، يعني تشمل كل المؤمنين. إيش معنى تشملهم؟ أي مؤمن لقيه المنافق فيعلن له إيمانه، قالوا لهم آمنا. فهنا عبر بالموصول لتشمل المسلمين جميعا، لتدل على دجل المنافقين وخداعهم. أي واحد يقابله مهما كان اسمه يقول له أنا أخوك في الله، أنا حبيبك، أنا مؤمن زيك، دجل. قالوا آمنا، لاحظ قالوا لمين؟ للمؤمنين. تلاحظ معي الآية أنها حذفت المقول له، ما حكت قالوا للمؤمنين آمنا، حذفت المقول لهم وحكت إيش؟ كلمة آمنا. بينما الآيات السابقة لما المؤمنين نصح المنافقين فيها المقول لهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قيل لهم، المقول لهم مذكور شبه الجملة. أما هنا قالوا للمؤمنين آمنا، لماذا حدث كلمة المؤمنين؟ وكأنهم هنا لا ليس مهم الشخص الذي يقول له، ليس مهما، المهم إيش؟ هو القول نفسه، هو القول نفسه. إذا لقي المؤمن قال آمنت، ما حكى قالوا للمؤمنين آمنا. لاحظ إن هنا حذف المقول له لأنه غير مقصود في الجملة في إعلان الإيمان، بين هناك لما قال إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قيل لهم، هناك القول يوجه لهم خصوصي حتى يسمعوا الكلام، هنا مش مقصود. فماذا حكى؟ قالوا آمنا، هذا شيء. شيء ثاني، آمنا كلمة هكذا مذكورة بدون توكيدات، آمنا فعل فاعل، آمنا ما فيش فيها مؤكدات. لماذا ما فيهاش مؤكدات؟ قال لأن المنافق يقولها من لسانه وهو يعني لا يحب أن يقولها، بيحكيها غصب عنه، آمنا ما بيصدق ويخلص منها، يعني بيكون قرفان الكلمة مش عايز أحكيها لأنه كذاب. ما قال آمنا إننا آمنا والله إننا آمنا، ها ما فيش فيها ولا توكيد، آمنا كلمة على الطائر تخرج من فمه حتى يعني بس يتلاعب مع المؤمنين. فذكر الكلمة بدون توكيدات لتترجم لنا عن نفسية المنافق هذا أنه ليس جادا فيها ولا صادقا فيها، ما أكدها، وهذا كمان معنى مقصود. نعم. قالوا آمنا، تربط مع الآية السابقة لما بلح يحكي المنافقين ماذا قال في المنافقين؟ من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هناك آمنا بالله وباليوم الآخر، جاب جزئين أركان إيمان، هنا آمنا فقط كما كنا، حذف الإيمان بالله وباليوم الآخر. خرج هذا المنافق من عند المؤمنين وذهب إلى الآخرين، هات الخطوة الثانية. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. خلوا إلى شياطين فعل الشرط، وقالوا إنا معكم جواب الشرط. خلا فعل ماضي والواو فاعل. إلى شياطينهم متعلق بفعل خلو. فعل خلا مضارع يخلو، بيتحدد معنى الفعل حسب اللي بعده. بماذا يتعدى الفعل إلى ما بعده؟ بأي حرف يتعدى بيتحدد معناه. يقال خلا به، وخلا إليه، وخلا عنه، المعنى تغير. طيب إيش معنى خلا به؟ معنى اجتمع به، خلا به اجتمع. في الإسلام تعرف الإسلام حرم الخلوة بالمرأة، بالمرأة اجتمع بها، خلا به اجتمع به، يعني قعدوا وياه بغرفة وغلقوا على حالهم الباب، شو قعدوا مع بعض، خلا به. وصار في زماننا مش بس خلوات الرجال والنسوان، صار في خلوات سياسية واقتصادية وخلوات غير شكل. أي نعم، خلا به يعني اجتمع به. هنا ما حكى خلوا بشياطينهم، لا، خلوا إلى شياطينهم. تعدى فعل خلا إلى ما بعده بحرف إلى. أنت عارف معنى أنه حرف إلى يدل على انتهاء الغاية، انتهاء الغاية، انتهاء الرحلة، انتهاء الرحلة. إيش معنى انتهاء الرحلة؟ رجع إلى مكانه الأول. سرت إلى عمان ثم عدت إلى بيتي، هاي معنى تهت آخر محطة في السير، بيرجع على بيته، انتهى سيره. وين نهاية رحلة الأفندي هذا؟ شياطينهم، خلوا إلى شياطينهم. هنا لما تعدد بحرف إلى يعني بيسموه في العلم القرآني هذا التضمين في القرآن الكريم. هاد ذهنك شوية وإذا كنت نعسان اصحى. التضمين، ومعنى التضمين أن الحرف ضمن حرفا آخر فدل على الحرفين معا. تابع معايا. خلوا إلى شياطينهم، إلى ضمن حرف الباء، فصار عندي جملتين. تابع معايا. التقدير هكذا: خلوا بشياطينهم فخلوا إلى شياطينهم، بتجيب الباء أولا. اللي قلنا لما يقول خلا به يعني اجتمع به، فالجماعة هؤلاء أولا اجتمعوا بشياطينهم، الحرف هنا المقدر المضمن، وبعدين لما اجتمع بشياطينهم ذهبوا إلى شياطينهم، ذهبوا إليهم في معنى الذهاب يعني معنى العودة إلى الأصل، عاد إلى أصل خطواته بمعنى رجع. لما تقول فلان رجع إلى بيته، رجع إلى بيته. لما هنا عبر بخلوا إلى شياطينهم، إيش فيها دلالة؟ كأن حياتهم مع الشياطين هي الحياة الطبيعية العادية المعروفة المألوفة، وكأن ملاقاتهم للمسلمين عرضا هذه محطة غير ما لهاش قيمة عندهم، عرضية. لاحظ معي، لقوا الذين آمنوا خلوا إلى شياطينهم، بمعنى رجعوا إلى شياطينهم، فاجتمعوا بهم وجلسوا معهم يتحدثون معهم، فقالوا إنا معكم. هل فعلين لقوا وخلوا إلى يعطينا دلالة على أن صلة المنافقين بالمؤمنين صلة عرضية ما لها قيمة عندهم عرضا، لا قام الشارع بحكي معه، ما لا قام اشتغل معه، ما سألش فيه. أما صلة المنافقين بالشياطين صلة وثيقة، فيخلو إليه، يذهب إليه كمن يعود بعد التعب والسفر إلى بيته ليرجع إليه، رجع إلى بيته. فهذا معنى كلمة حرف إلى يدل على هذا المعنى العظيم، حتى تعرف معنى أن كل حرف في القرآن له هذه المهمة التي يؤديها، الإعجاز العجيب في كتاب الله. طيب، خلوا إلى شياطينهم، شياطين جمع مفرد شيطان على وزن فيعال، حكينا الأسبوع الماضي بالإعراب. ما كنتش حاضرين، هاي المشكلة. أنا لما إذا في ناس يقولوا عن نص الإعراب طلع مشكلة، الواحد بيطلع يعرف بعدين مرة ثانية. أنا كان يعني بعتبر الكل كان حاضر، يعني بدي اضطر يعني اعرف اعراب ولو على السريع على الاقل، ولو على السريع. نعم، تفضل شيخ عمر. التضمين هذا، كيف يعني هذا التضمين؟ هذا علم قائم بذاته، ممكن واحد يكتب في التضمين في القران 10 مجلدات بالراحه. يعني مثلا جل التضمين، حروف الجر معظمها فيها تضمين، بس مش كلها، في معظمها حسب السياق. تجيب فاعل خلا، تلتقى على اللغة يا فعل خلا، انت تتعدى بحرف لا؟ قال لا، بتعداش بحرف لا الا لما ادل على معنى رجع. ضمن خلا معنى رجع، فدل على الى ودل على الباء في حالات خاصة، مش دايما بتعود على اللغة وعلى الاعراب وعلى المعنى. هذا علم عجيب، لكن هذا علم نفيس. هذا حقيقة، هذا التضمين، هذا عنوان كتاب يبحث عن مؤلف، يبحث عن مؤلف التضمين في القرآن الكريم، تكتب في حوالي 6 مجلدات بالراحة، ما بتخلصوش، بتخلصوش. الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن ضمن حرف في، فبتطبق حرف في ثم حرف عن، فجملتين في جملة. التضمين من روائع الإعجاز القرآني، كل جملة تطلع جملتين، جملة مسكوت عنها جملة مذكورة، جملة مسكوت عنها التقدير. فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، والذين عن صلاتهم ساهون، فمن سهى في صلاته بعد هذا يسهل عن صلاته. لأصلبنكم في جذوع النخل، ضمن في حرف على، لها جملتين، جملتين. أصلبنكم على جذوع النخل، ثم أصلبنكم في جذوع النخل، وعند على هذا مئات الأمثلة، والحمد لله. جملتين بجملة، جملتين بجملة، هذا الإعجاز. الإعجاز التضمين عبارة عن مظهر عظيم في إظهار إعجاز القرآن البياني. أي نعم، كثير عندك على هذا. عندنا آلاف الحروف المضمنة في القرآن، مش عشرات، آلاف. وشو نقول لك لما نقول لك قرآن عجيب؟ على كل حال نرجع هنا شياطين قلنا مجرورة وهي مضاف لهم في محل جر مضاف إليه. لهم تعود على المنافقين اللي هم فاعل لقوا شياطينهم. طبعا الإخوان اللي ما كحضروش الإعراب قلنا إذا حرف ظرف زمان المستقبل مع شرط خلوا إلى شياطينهم فعل الشرط قالوا إنا معكم جواب الشرط وجوابها ينصبها وتجر فعلها قالوا إنا معكم حين خلوهم إليهم هيك قالوا إنا معكم حين خلوهم إليهم بدكم تحفظوها هاي زي الفاتحة إنه هذه إذا بنصبها جوابها بتجر فعلها زي الفاتحة إذا خلوا قالوا قالوا حين خلوهم وهكذا وهكذا إذا الشرطية في القرآن. قلنا شياطين جمع شيطان على وزن فيعال لأن النون في أصلية فعله الماضي شطن شطن فعل. شيطان عندنا حرفين زيادة الياء والألف حرفين زيادة تطلع فيعال. أنا أبو عمر حياك الله. تعال على معنى شطن في اللغة. شطن في اللغة معناها ابتعد. شطن في اللغة معناها ابتعد. الشيطان هنا اسم بمعنى اسم الفاعل يعني اسم مصدر شيطان عاوزين فيعال بمعنى اسم فاعل. هات اسم الفاعل من شطن ايش بيطلع؟ شاطن شاطن فاعل. اي نعم في ناس بيقولوا مشتق من شاطة شاط وشاطة في اللغة معناها احترقة. شاطة في اللغة معناها احترقة وهذا الكلمة العامية الفصيحة لما تقول لك امك يا ولدي الحق الطبخة شاطت احترقت فكلمة شاط معناها احترق الاحتراق. الراجح هنا شطن من الابتعاد شطن ابتعد. وسمي الشيطان شيطانا لأنه مبتعد عن رحمة الله مبتعد عن رحمة الله لما كفر. ولن تجد شيطانا واحدا يرحمه الله مش مرحوم لأنه شيطان. الشيطان هل هذا اسم ولا صفة؟ شيطان صفة. إذا كان شطن معناها ابتعد فشيطان في الألف والنون شيطان ألف ونون ها؟ الألف والنون تدل على معنى التوكيد والمبالغة. خذ قاعدة أي مصدر بتدخل عليه ألف والنون يدل على معنى التوكيد والمبالغة. إنسان إنسانية شيطان شيطنة جوعان زي حالتكم مليان جوع في معنى مبالغ والامتلاء المبالغة والامتلاء. نعسان مليان نعس عطشان مليان عطش شبعان مليان طعام. قاعدة مطلدة هذه معنى مبالغ والامتلاء هذه المبالغ والامتلاء في ذلك. لأن تعال معنى كلمة شيطان هذه قلنا إن شيطان صفة وليست اسما. تعال نتعرف نحن وياك على الذين يوصفون بهذه الصفة. الشيطان صفة للمفرد تنطبق هذه الصفة على الأصناف الثلاثة التالية عشان تعرفها. أول من تنطبق عليه إمام الشياطين وهو إبليس عليه اللعنة. إبليس إبليس في القرآن مذكور بكلمتين مذكور بالاسم ومذكور بالصفة. فسجدوا إلا إبليس اسمه إبليس الله سمى إبليس وصفة الشيطان فأذلهم الشيطان عنها قصة آدم لأنه معروف الشيطان معلمه نفس إبليس ما في غيره مع آدم بالذات. فإبليس في القرآن اسمه إبليس وصفة شيطان وجنسه من الجن. هذا معنى لا تنسى. مرة واحد شيوعي ذكر القرآن عشان يناقش المسلمين، قال لي القرآن تبعكم متناقض، مرة بحكي لي شياطين، مرة بحكي لي جن، ومرة بحكي إنس، وأخذ مين فيهم، مرة بحكي لي إبليس ومرة بحكي لي الشيطان، طيب شو الفرق بينهم؟ عاد يصير الإشكال على القرآن في الإشكال. هنا بالنسبة لإبليس اسمه إبليس، جنس جني، صفته شيطان. بهمنا صفته، لماذا شيطان؟ لأنه كفر بالله فابتعد عن رحمة الله، ابتعد. هذا أول من تنطبق على كلمة شيطان. الصنف الثاني للشيطان هم أو هو الجني الكافر. الجني الكافر، الجن الكافر شيطان. لماذا؟ لأنه ابتعد عن رحمة الله. جنسه جني، يعني ما بهمنيش جنسه، ما يهمني من إيش مخلوق، هذا قدر الله، ربنا خلقه من نار، ما بهمني أنا، بهمني صفته أن الجن الكافر شيطان لأنه كافر. طيب الصنف الثالث الإنسي الكافر، الإنسان الكافر، أيضا الإنسان الكافر شيطان. الجن الكفار شياطين، الإنس الكفار شياطين بنص كتاب الله تعالى. قال تعالى سلط الناس من الجنة والناس، فهذا الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم، اللي في سورة الأنعام ماذا قال؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لاحظ معي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. إضافة واضحة لا تحتمل أي تأويل، فاعتبر الإنس شياطين واعتبر الجن شياطين في هذه الآية. فنأخذ الآن شعار من القرآن فنقول كل كافر فهو شيطان، اللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه يشرب البحر، بحر غزة حتى مات يبغى يقول بحر غزة مات. المهم، إذن هنا كل كافر شيطان وكل الكفار شياطين، كل الكفار شياطين، فهذا تصنيف قرآني للكفار هؤلاء أنهم شياطين. لماذا شياطين؟ ابتعدوا عن رحمة الله، بكفرهم حرموا من رحمة الله، وذهبوا إلى جهنم وعذاب الله، وبهذا كانوا شياطين. طبعا في زماننا بيقول لك هذول الأمريكان حلوين ومحترمين وحضاريين وديمقراطيين، ربنا قال لا هذول شياطين. اليهود جماعة بيحبوا السلام، لا اليهود شياطين. فكل كافر عبارة عن شيطان، لا تنسى الحقيقة هذه، علمها للناس، علمها للناس. نعم، طيب هاي نقطة. نقطة ثانية، هنا لما قال إذا خلوا إلى شياطينهم أضاف الشياطين للمنافقين، هذه إضافة، إيش معناها شياطينهم؟ إضافة تخصيص، تخصيص، وكأن الشياطين خاصين بهؤلاء المنافقين، خصصها بهم. نعم، الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، ما المراد بالشياطين هنا إذا خلوا إلى شياطينهم؟ العجيب أن المراد بالشياطين هنا اليهود، اليهود، فاليهود في المدينة كانوا شياطين المنافقين، شياطين المنافقين. فإذا ذهب المنافقون إليهم وخلوا بهم وعادوا إليهم وآبوا إليهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كيف اليهود شياطين المنافقين؟ كلمة عن تأسيس حركة النفاق في المدينة، أو حزب المنافقين في المدينة كان تأسيسه إمتى؟ بعد غزوة بدر. وكان زعيم المنافقين عبد الله بن أبي زعيم الخزرج، وكان يعني يعد ليكون ملكا متوجا في المدينة، مش هيك؟ مش هيك عنه في السيرة؟ أي نعم. وجابوا له حتى راحوا على مكة عشان يشتروا له خرز وتاج عشان يتوجوه، عشان يتوجوه. فلما النبي هاجر للمدينة عليه السلام، هذا ابن أبي هذا أكلت قلبه الغيرة والحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حرمها الملك، ما صار ملك، فاغتاظ على المسلمين، فاتصل به اليهود واتصل هو بهم، ومن يومها صار يعني يعاد الإسلام والمسلمين. صور أول سنتين قبل بدر كان عبد الله بن أبي يعلن كفره، كان كافر صريح، كان يقول أنا أكرهكم، أنتم مسلمين أنتم مجرمين، وكان يحاربهم. فتوقع ابن أبي أنه ينهزم المسلمين في بدر، فلما انتصر المسلمين في بدر فحكى ابن أبي كلمة واحدة في السيرة، كلمة واحدة، ماذا قال؟ قال هذا أمر قد توجه، بس هذا أمر قد توجه، يعني أمر محمد بدأ يصعد عليه السلام، بدأ ينتصر من معركة لمعركة، يعني ما في مجال قاوم من الخارج، مقاومة مكشوفة. فأوحى له شياطينه اليهود قال روح اسلم. فكان العبارة هذه هي عبارة عن بيان تأسيس حزب المنافقين في المدينة، هذا أمر قد توجه، بيان أول، وترخص أخذ رخصة من اليهود مش وزارة الداخلية. أي نعم. وعندها اسلم، وصار صار حال الإسلام من الداخل، فصار جماعته أعلنوا إسلامهم بتنسيق مع اليهود. هنا لما قال دخلوا إلى شياطينهم، إذا كان هنا اليهود كانوا هم الذين وراء تأسيس حركة المنافقين في المدينة، أسسها اليهود، لقوا عرب حاقدين زي ابن أبي وأصحاب مصالح زي جماعته، فصاروا يستخدموهم في حرب المسلمين الداخل. وصفات المنافقين في القرآن وجرائمهم في السيرة يعني يقرأ عليها تجد فيها أعاجيب كثيرة. الشيخ حبنك ربنا يرحمه ويتقبله طلع كتاب من جزئين، كتاب سماه ظاهرة النفاق في المدينة من خلال القرآن الكريم، مجلدين كبار، اقرأ كتاب حبنك في معلومات طيبة عن جرائم المنافقين في المدينة. إذا هنا ربنا أطلق على اليهود كلمة شياطين، وكما قلنا شياطين هؤلاء محرومون من رحمة الله. في الآية السابقة أخذنا منها إشارة السفهاء، وكنا هناك الأسبوع الماضي السفهاء تنطبق على مجموعات أصناف منها اليهود، فالآيتان العجيبتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة تعطينا وصفين حقيقيين لليهود، اليهود سفهاء في الآية السابقة واليهود شياطين في هذه الآية، إذا خلوا إلى شياطين. يعني إيش معنى هذا؟ القرآن يعرفك على اليهود ويحذرك من اليهود. هم بظهروا في العالم جماعة حكماء وجماعة موحدين وجماعة مؤمنين، ربنا قال لا، هؤلاء سفهاء وشياطين وكافرين، حتى لا تنخدع بهؤلاء اليهود. نعم. كلمة أيضا في إشارة أخرى، كلمة خلوا إلى شياطين في إشارة أخرى، وهي ذهاب التابع للمتبوع وذهاب العبد للسيد، وذهاب العميل لمن يستعمله ويوظفه. خلوا إلى شياطينهم، فالشياطين اليهود هم السادة والقادة، والمنافقون هؤلاء عبيد عملاء يذهبون إلى اليهود. وأن العمالة مش من اليوم، من زمان العملاء لليهود، خذ قاعدة، كل منافق فهو خادم لليهود شعر أو لم يشعر، وكل كافر خادم اليهود شعر أو لم يشعر. وحتى خذ كمان كلية ثالثة، كل منحل فهو خادم اليهود شعر أو لم يشعر. المنحل ليش خادم اليهود؟ هذا يطبع الأمة أمام اليهود بانحلاله. إذا كان موظف عندهم موساد هذا مصيبة عظمى، وإذا مش موظف عندهم بانحلاله هذا الأمة تكون يعني هي حتى تكون تابعة لليهود. فالشخص المنحل جندي عند اليهود، لو ما كان مجند رسميا، مجند حتى بالفكر والانحلال. لاحظ معي لتعرف أنهم هؤلاء الذين يطبع الأمة أمام اليهود أعداء الله تعالى. إذا خلوا إليهم ماذا قالوا؟ لاحظ، قالوا إنا معكم، هاي واحدة، إنا مكونة من إننا، إن حرف التوكيد ونا في محل نصب اسمها، معكم، مع المعية هنا ظرف مكان، والكم في محل جر مضاف إليه. فأعلنوا معيتهم لهؤلاء الشياطين. كم اللي بعدها؟ قالوا إنما نحن مستهزئون. جملة ثانية، إنما كاف ومكفوف، هذا ما حكينا لك إياها، يعني ما ألغت إن عن العمل، ألغتها. وجت بعدها جملة اسمية جديدة مكونة من مبتدأ وخبر. نحن في محل المبتدأ منفصل، ومستهزئون خبر مرفوع بالواو. طيب تعال نحلل كلام المنافقين هؤلاء. لما حكم على اليهود أكدوا كلامهم بالمؤكدات التالية، هات لي كم توكيد في الجملة الثانية. التوكيد الأول أنهم أتوا بجملتين مش جملة واحدة، نطقوا بجملتين، الأولى إنا معكم، والثانية إنما نحن مستهزئون. فالثانية أكدت الأولى، هنا قصدهم التوكيد، هذا شيء. المؤكد الثاني اختيار الجملة الاسمية في الجملتين، الأولى نحن معكم، والثانية نحن مستهزئون. جابوها في الجملتين ايه؟ جملة اسمية للتوكيد، للتوكيد، لا اسمية بحد ذاتها توكيد، لسه الثلاث بعدين شهر ثالثي في بعد شهر ثالثي بعدها. المؤكد الثالث إن في الأولى حرف توكيد ونصب، توكيد ونصب. المؤكد الرابع معكم، التعبير بالمعية، نحن معكم، والمعية فيها معنى يعني العمالة، مش معية السيد للسيد، معية العبد للسيد، التابع المتبوع، العبد للسيد. إنا معكم، نحن تابعين ليكم. لاحظ معي، هي توكيد. والحديث ما قال، ماذا قال الحديث؟ لا يكون أحدكم إمعة. ما معنى إمعة في اللغة؟ إمعة الذي يقول دائما أنا معكم، أنا معكم، أنا معكم، معكم معكم، عليكم عليكم، هذا الإمعة. الإمعة مشتقة من كلمة أنا مع، أنا مع. هنا قالوا إنا مع، معكم. هنا توكيد على موضوع المعية، ارتباطهم بهم ارتباط وثيق. المؤكد الآخر لما قالوا إنما، الجملة الثانية إنما على ماذا تدل؟ على ماذا تدل؟ على الحصر، على الحصر. إنما حصروا كلامهم بالاستهزاء. المؤكد الآخر نحن مستهزئون، التعبير باسم الفاعل مستهزئون، تدل على الثبات هنا، ثبات الحالة الثابتة الدائمة. فنحن ثابتون على استهزائنا. تصور معي كم مؤكد ذكروا في هاتين الجملتين. لماذا تكلموا بهاتين الجملتين؟ لماذا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون؟ ليكذبوا أنفسهم في قول من المؤمنين آمنا، عشان يكذبوا أنفسهم أمام أسيادهم. لاحظ الفرق البعيد بين قالوا نقطتين آمنا بس فعل فاعل بدون توكيد، وهنا قالوا جملتين إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لما تجد الفرق بين جملتين القولين تجد الفرق البعيد بين زعمهم الإيمان كذبا ونفاقا، وهناك لما حكم على اليهود يشحكوا عما في قلوبهم حقيقة، كونهم مع اليهود هي معية حقيقية، هذا كلام طالع من قلبه مش على لسانه، ونحن مستهزئون كمان نفس الشيء يوقن بهذا يقين جازم. إذا هنا الآية تعرفنا على خداع وصلاة المنافقين بالمؤمنين، وعلى صلتهم الوثيقة صلة التابع بالمتبوع مع هؤلاء اليهود. طيب إنا معكم هذه جملة عادية، يعني نحن معكم، لكن إنما نحن مستهزئون هنا ألغوا فيها كلامهم السابق للمؤمنين لما قالوا آمنا، فعبروا بجملتين. الجملة الأولى أعلنوا لأسيادهم ما في قلوبهم حقيقة معكم، والجملة الثانية كذبوا أنفسهم أمام أسيادهم. كيف كذبوا أنفسهم؟ وكأن أسيادهم يسألون، لأن في سؤال في الذهن يتبادر للذهن. لما قالوا لأسيادهم إنا معكم، فأنت في ذهنك يثور سؤال أن أسيادهم يعترضون عليهم، يقول طيب طالما أنتم معنا فلماذا قلتم آمنا للمؤمنين؟ دافعوا عن أنفسكم. فعندها قالوا إنما نحن مستهزئون. هنا الجملة الثانية هذه نحن مستهزئون عبارة عن تبرير لموقفهم في زعمه لما قالوا آمنا للمؤمنين. أين تلحظ في هذه الآية ذل المنافقين أمام أسيادهم اليهود ذليلين، فبيتكلموا عن منتهى الذلة إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا شيء. شيء آخر فيها أن الأسياد يحاسبون العبيد على مواقفهم وعلى كلامهم وعلى تصريحاتهم. تعي ولا ليش قلت آمنا؟ آسف بي أنا بضحك عليه. لاحظ يحاكمون باستمرار، رح يحاكموهم. لما يسمع الشيطان اليهودي إن المنافق قال آمنا، بخاف اليهودي يكون منافق صادق بناديه عشان يحاسبه. ليش قلت آمنا؟ والله بضحك عليه ما تصدقنيش. غير الذل أمام اليهود المحاسبة المستمرة والمراقبة. شو معنى محاسبة؟ في مراقبة، في ناس برصدوا أقوال المنافقين. انت حكيت قلت آمنا وصلنا كلام عنك، في مراقبة وبعدين في محاسبة، يحاسبون على كلامهم. عندها بيضطر هذا المنافق أن يبرر لنفسه أمام أسيادي أنا والله كنت أضحك عليهم. إذن إيش معنى هذا؟ إنه هذا علاوة على كذبه، فهو مراقب وهو محاسب من قبل أسياده، فلا بد أن يدافع عن نفسه أو أن يدان في ذلك. هذا معنى كلمة إنما نحن مستهزئون. هذا شيء. شيء آخر لا بد أن تلحظ البعد الواقعي لهذا القول، والواقع يعني في القرن الحادي والعشرين، طبقها على منافقي هذا الزمان المتحالفين مع الشياطين. في ناس زماننا بيقول لك أنا مستعد أتحالف مع الشيطان عشان يعطيني حقي. مبروك عليك الشيطان، عمر الشيطان ما أعطى واحد حقه. شيطان شيطان، ما في خير أبدا. فهذا اللي بيقول لك أنا من ساعة أتحالي مع شيطان عشان رجع لي فلسطين يعطينا حقي، وتحالي مع شيطان وأكلوا بلعوا. شيطان شيطان ما بنضحك عليه، ذكي ذكي هذا شيء. أما كل ما تحالي مع شيطان بيقول أنا خسران في النهاية. الآن نقول في أيامنا المنافقون بالأعمال والتصرفات في أيامنا يوالون الأعداء واليهود بالذات، فبذلك بينهم تحالف وثيق، وهذا عبارة عن شياطين وسادة ومتبوعين لهؤلاء المنافقين المعاصرين. كيف المنافق المعاصر يقول آمنا وكيف يقول إنا معكم؟ قد يضطر، وهذا بالذات إذا كان من المسؤولين والحكام والقادة والزعماء، قد يضطر إلى أن يطلع تصريح، يخرج تصريح إسلامي أو يقوم بمظهر إسلامي أو بعمل إسلامي عشان خداع الناس، فيخشى أسياده أنه هذا قالها حقيقة فيسأل فيقول لا صدقوني أنا بضحك عليهم، إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قد ترى الآية هذه تنطل في أيامنا كل يوم 10 مرات على المنافقين المسؤولين في العالم العربي والإسلامي، بكلم شعوبهم بلغة ويخلون إلى الآخرين بلغة أخرى، إذا قعدوا معهم اجتماع خاص بهم فإن يظهروا على حقيقتهم فيسألون ويحاسبون ويعنفون، نقول لهم ما تصدقون نحن فقط نستهزئ بهم، وهكذا وهكذا. والأمثلة عندي أمثلة تطبيقية على هذا، فكما قلنا في كل يوم في الإعلام العربي المعاصر. نعم، مستهزئون اسم فاعل، شوف شو معناها، جمع مذكر سالم مشتق من الفعل الماضي استهزأ، استهزأ فعل ماضي سداسي 6 أحرف، الهمزة والسين والتاء 3، وبعدين قال هزأ، هزأ يهزأ 3 أحرف. مستهزئون هنا الهمزة والسين والتاء على ماذا تدل؟ على التأكيد، على التأكيد، تأكيد الاستهزاء، أكدوا الحقيقة مش طلب. لمعلوماتك المناسبة، ليس كل همزة وسين وتاء في القرآن تدل على الطلب، لا، قد تدل على الطلب وقد تدل على التوكيد. الطلب زي ما تقول إيش؟ استغفر، استغفر طلب المغفرة، استغفر. أما هنا استهزأ أكد على حقيقة الاستهزاء، فهنا تدل على التوكيد. الثلاثي هزأ، الهزء في اللغة والاستهزاء هو بمعنى الخفة والطيش، الخفة والطيش، يقال فلان هزأ، هزأ يعني الكل بضحك عليه، نضحك إلى الناس، خفيف طائش. لما تقول فلان يستهزئ يعني يستخف بالآخرين، يستخف بالآخرين. لمعلوماتك لا يستهزئ بالآخرين إلا إنسان ناقص مريض، اللي بيستهزئ بالآخرين يستخفهم أمامه ما بيسوشي، بيحتقرهم، بيهينهم، حك عليهم، بنكد عليهم، هذا شايف حاله أحسن منهم وأفضل منهم، هذا إنسان مريض نفسيا معقد، فكيف يحتقر الآخرين ويستخفهم ويستهزئهم؟ وفي مقدمة من يستخفون الآخرين هم الحكام في العالم، يستخفون شعوبهم ويستهزئون بهم، وهذا ما أخبر عنه كلام الله سبحانه وتعالى عندما حكى عن فرعون كيف استخف شعبه، قال فاستخف قومه فأطاعوا، استخف قومه، فاللي بتلاقي بنظر الناس باستخفاف وازدراء واحتقار هذا إنسان معقد نفسيا. المؤمن ما بيحتقر أحد أبدا، لا يستخفه ولا بنقصه ولا بيستهزئ فيه، إنما هذا يحترم طالما هو على دين الله سبحانه وتعالى. فلا تستهزئ بأحد ولا تستخف بأحد ولا تحتقر أحدا مهما كان. والله في ناس أنا كل ملاقي فلان بظل يعني شافوا هذا إهبل وعلى البركة وبسيط، كل ملاقي بظل أضحك عليه ونكت عليه وضحك الناس عليه وكذا. وفي ناس بتلاقيه يعني عند إذا ذهب عند بعض المسؤولين، ترى المسؤولون يعني بكيفوا على الاستهزاء، بكيفوا عندهم بعض الناس يضحوكا كوميديان بس تعرف لك بتلاقي بدل نكت عليه وهات آخر نقطة وانت عكس شكلك كذا وعملت كذا ومش عارفين وسواليف تسمع عنها ملاش نهاية. حقيقة هذا عبارة عن مرض نفسي فما في احتقار للناس الآخرين. ماذا قال الله تعالى بعد ذلك رد على قول المنافقين للشياطين؟ قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. تلحظ معنا أن الله تعالى بعظمته سارع في الرد على هؤلاء فورا. الله يستهزئ بهم، طبعا لفظ الجلالة مبتدأ الله، الخبر جملة يستهزئ بهم تقديره الله مستهزئ اسم فاعل بهم، يستهزئ بهم الضمير يعود على المنافقين الهم، ويمدهم في طغيانهم الجملة الثانية معطوفة على جملة يستهزئ جملة فعلية على جملة فعلية، يمد أيضا فعل مضارع والفاعل تقديره هو، هم في محل نصب مفعول به على المنافقين في طغيانهم متعلقة بيمدهم، يعمهون لجملة فعلية فعل وفاعل وهي في محل نصب حال، اللي طلع كيه عشان في إخوان ما حضروش الإعراب المرة الماضية واللي حضروا بيستخدمهم أكثر، والتكرار بيعلم الشطار وانت جماعة شطار. أين تضحك ليه؟ لا هذيك مش عنا هذيك مش عنا هذيك اي نعم. في طغيانهم يعمهون، هذا حال منصوب يمدهم في طغيانهم عامهين اسم فاعل، يعمه عامه الفعل الماضي ايش؟ عامها. اي نعم. هذه الآن نشوف يعني الجملة ايش معناها هنا، الله يستهزئ بهم. لاحظ معي المنافقون عبروا باسم الفاعل نحن مستهزئون، الرد من الله بالفعل المضارع الله يستهزئ بهم. سبق أن قلت اسم الفاعل معناه الثبات والاستقرار، هنا المضارع يدل على معنى التجدد. ما حكمة العدول عن اسم الفاعل للمضارع؟ قال استهزاء الله بهم متجدد، إن الله يستهزئ بالمنافقين هذا متجدد، فعبر عنه بالفعل المضارع. إيش معنى متجدد؟ في كل مرحلة في كل ساعة في كل يوم رب العالمين يستهزئ بهؤلاء المنافقين، هذا شيء. شيء آخر، مستهزئون متعلق محلوف، فكر معي، إنما نحن مستهزئون بهم، أنت قدرت، إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين، فحذفوا هناك. ليش حذفوا؟ ليدل على أن الاستهزاء صفة قائمة ملازمة للمنافقين، ليس مهم بيستهزئوا في مين، مش مهم، تحول الاستهزاء عنده إلى مرض مزمن وإدمان مزمن. ما قال مستهزئون بالمؤمنين، حياتنا كلها تقوم على الاستهزاء، مرض نفسي عند المنافقين. لكن لما ربنا قال يستهزئ بهم، ها، فليس الاستهزاء من صفات الله تعالى في العقيدة، إنما هذا استهزاء خاص مقدر بمقدار خاص موجه للمنافقين خاصة، فراح جبلهم الضمير قال يستهزئ بهم. إذن إيش معنى هذا؟ حذف بهم من مستهزئون له حكمة عظيمة حكيناها، إثبات بهم ليستهزئ له حكمة عظيمة كذلك، لتعرف أن القرآن حكيم عندما يحذف الحرف وعندما يذكره، فالحذف والذكر إعجاز عظيم في القرآن. متابعين معنا ولا نعسانين؟ أيها الإنسان يا نعسان، تمام، يستهزئ بهم، فليست من صفات الله عز وجل أن الله المستهزئ، تقول الله الرحمن الرحيم العليم المستهزئ تزبطش، وانت عبد المستهزئ تزبطش. إذن هاي من ذلك من عمل عن بيش بفعل مضارع مقيد، يستهزئ بهم خاصة، هذا شيء. شيء ثاني، يستهزئ في العقيدة إسناد الاستهزاء إلى الله، يحتاج إلى توجيه. بعض الناس قد لا يحسن فهمه، كيف الله يستهزئ بهم؟ عند الناس الاستهزاء صفة مذمومة كما قلت قبل قليل، الاستهزاء دليل على عقدة مرض نفسي عند صاحبه، وهو فعل مذموم قبيح، فكيف الله يستهزئ بهم؟ أحسن توجيه لها أن تقول هذا من باب المشاكلة وبس، من باب المشاكلة، حكيناها في قوله هناك يخادعون الله والله خادعهم، مشاكلة. فذكرك معنى المشاكلة اتفاق اللفظ واختلاف المعنى. الحروفية هي يستهزئون يستهزئ، لكن المعنى مختلف. كيف المعنى مختلف؟ عرفنا أن استهزاء المنافقين استخفاف واحتقار قبيح، أما استهزاء الله بهم فهو عبارة عن إبطال لاستهزائهم. هاي مشاكلة، المعنى اختلف، إبطال لاستهزائهم وفضحهم أمام المسلمين وإمهالهم واستدراجهم كما قال في يخادعون. استهزأ الله بالمنافقين فأبطل كيدهم، فضحهم. كيف فضحهم؟ هم حكوا كلمة بينهم وبين أسيادهم اليهود في غرفة مغلقة ما لهاش جدران، ما حد سامعها. ربنا قال اسمعوا شو بيقولوا جوا لأسيادهم، بيقولوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فربنا فضحهم وأعلن كلامهم المستور على الملأ، وهذا استهزاء الله بهم، فضيحتهم وإبطال كيدهم، فقال الله يستهزئ بهم. هكذا تفهم كل الآيات التي تنسب لله تعالى أفعالا في ظاهرها قبيح، في ظاهرها، حتى تحسن نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. النصراني هذا شروش أفندي هذا تبع أمريكا، الآيات هذه بقول الآيات هذه بقول لك القرآن هذا عجيب، يعني وصف الله بصفات يعني سيئة وقبيحة وكذا، يقول لك الله يتبرى منها. طبعا هو شروش تكلم باسم الله، إنه الله وحاله. قال أنتم يا مسلمون تكذبون فتقولون الله خير الماكرين ونحن لسنا ماكرين، إنه الله مش ماكر، تحدث باسم الله طبعا، أننا نسيناهم ونحن لا ننساهم. وبهالباب هذا بضل نازل بهالمستوى هذا وكلام من حدث عنه ولا حرج. يعني شبهات عند الكفار هؤلاء على الله سبحانه وتعالى توجهها من باب المشاكلة، اتفاق اللفظ واختلاف المعنى، ابطال مكائد الآخرين في حربهم لهذا الدين. هاي الجملة الأولى، الله يستهزئ بهم، رد على الكلام السابق. الآن الجملة الثانية جابت معنى جديد، قالت ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا فعل يمد، فعل مضارع. لما تكون الياء مفتوحة يرحمك الله، قلنا إذا كان الياء مفتوحة بيكون ماضي ثلاثي، وإذا كان الياء مضمومة بيكون ماضي رباعي. يمد ماضيه مد، مد يمد، ويمد الياء مضمومة ماضيه أمد، أمد يمد، أمد يمد، ومد يمد. نبدأ بالثلاثي، ايش معنى مد في اللغة؟ زاد من الشيء، المد الزيادة، الزيادة. وفعل مد متعدي، تقول مده، مد فعل ماضي والفاعل مستتر والها مفعول به، مده يمده، هنا يمدهم هم مفعول به. هات لي مد الثلاثي في القرآن. قال تعالى ونمد له من العذاب مدا، نمد ثلاثي، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يمده من بعده سبعة أبحر. لا أنا بعرفها، لا تمشيش. طيب الفعل الثاني أمد، هات آيتك الآن، أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أمددناهم، يمددكم بأموال وبنين. خلاص يمد، يمددكم ربكم، سورة آل عمران، يمددكم ربكم في غزوة بدر بثلاثة آلاف من الملائكة المسومين. يمدد، إذا هنا صار عندي فعل ثلاثي مد يمد في القرآن وأمد يمد في القرآن. تعال يا مولانا نعرف الفرق ما بين مد يمد وأمد يمد، للرد على من يقول هناك في ترادف في القرآن. ما في ترادف. إذا كان مد معناها زاد، فأمد أيضا معناها إيش؟ زاد. طب زاد قد يكون لازم وقد يكون متعدي، زاد قد يكون لازم قد يكون متعدي. تقول زاد الماء بنفسه، صح؟ هذا متعدي، زاد الله المؤمنين إيمانا، فالمتعدي. فالمد أساس معناه هو الزيادة، لكن فرق ما بين زيادة وزيادة. خذ المعنى اللطيف، فرق ما بين مد وأمد. قال مد إذا كانت الزيادة داخلية من الداخل، من جوا، بتقول لواحد مد الله في عمرك، من جوا مش من برا، صح ولا لا؟ زيادة داخلية. وأمد إذا كانت الزيادة خارجية من برة، زيادة خارجية من برة. أمددناهم بفاكهة ولحم من برة، يمددكم بأموال وبنين من برة. فزيادة داخلية مد، والخارجية أمد. لاحظ معي هالفرق اللطيف. هنا قال يمدهم من وين يمدهم؟ من جواهم، فعل ثلاثي، يمدهم في طغيانهم. عنده طغيان راح زاد له النسبة بتاعته، زاد عياره زيادة داخلية، هذا فرق. فرق آخر ما بين مد وأمد، غالبا بس مش دائما في القرآن، كلمة غالبا عشان أحفظ خط الرجع بس، غالبا مد في المد بالشر، بالشر والسوء والقبيح والمكروه والعذاب. قال هنا نمدهم في طغيانهم، ثلاثي مد، نمد له من العذاب مدا، برضو في الشر، بينما أمد في الخير. غالبا أنا حافظ خطر رجع طبعا، أنا عارف ما أقولها، عارف شو بقول، لأن في آيات ممكن تعارض كلامي. لا تقول دائما غير لما تلاقي تستقلل، إذا لقيت آية عكس ما تقول قول غالبا. ها، فغالبا أمد في الخير، أمده ربنا. قال يمددكم بأموال وبنين، أنت بتحب الأولاد والبنات والأموال. قال أمددهم فاكهة ولحم مما يشتهون، في الجنة هناك أعطاله خير كثير. لاحظ، فجهنم ماذا قال فيها؟ نمد له من العذاب مدة. الجنة ماذا قال فيها؟ أمددهم فاكهة ولحم مما يشتهون. فإيش معنى جهنم مدة والجنة أمدة؟ دور عليها، روح شوف جمال القرآن من معنى هذا. القرآن جميل، هذا من روائع الحقيقة اللطائف القرآنية، أن جهنم مد وأن الجنة أمد. لاحظ معي، والفرق بالهمزة بس. ابحث عن لطائف كثيرة عديدة في كتاب الله تعالى. دكتور، بالمثال حكيت مد الله في عمرك جوا، وإذا قلنا أمد الله في عمرك، لا هي مد أساسا، ما تجي أمد الله، اللغة الصحيحة مد. نعم، وهو الذي مد الظل، وذلك بقول لك غالبا. لما قال البحر يمده بعد سبعة أبحر، البحر يمده مش شر البحر. كلمة غالبا هنا بتحل المشكلة. أي نعم نعم، ممكن يكون إنه المد إنه التوسع نفس زيادة. نعم نعم نعم، إمداد يكون أضغط يعني، ما نحكينا مد في الداخل ومد من الخارج، نفس الشيء نفس المعنى. أي نعم. طيب، يمدهم في طغيانهم، في حذفنا معنى الظرفية، هنا في ظرفية، ظرفية. إيش معنى الظرفية هنا؟ أن المنافقين يعيشون في جو من طغيانهم، يعني عايشين جوا حالة عامة أنه فيها الطغيان هو اللي مسيطر عليهم، مسيطر عليهم، فربنا مدد لهم وزادهم وكفل لهم هذا الطغيان. يمدهم في طغيانهم، يعني الحالة العامة هي طغيان، والله قاعد بيزيدهم من باب المكر بهم واستدراجهم حتى بعد هذا يعذبهم في النهاية. طغيانهم، طغيان مصدر طغى، طغى طغيانا، وطغى في اللغة معناها إيش؟ تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، اذهب إلى فرعون إنه طغى، وهكذا. فكل من تجاوز حده فقد طغى. طبعا هي أساس الألف ياء ولا واو؟ طغى ياء، طغيان، جيب المصدر، رجعنا ليه، ما تقول طغوان، ما تقول طغيان، أساس يائي، طغى يا صير طغى. هنا لما أضاف الطغيان إليهم قال في طغيانهم، لاحظ معي هذه إضافة هنا حقيقية، أن الطغيان ملازم لهؤلاء، فصار عندي إضافتين، شياطينهم في الجملة السابقة وطغيانهم في الجملة هذه. شياطينهم، طغيانهم، فالضمير هنا في الموضعين مضاف الاسم الذي قبله، وكأن الطغيان ناتج عن الشياطين، ناتج عنه. كيف ناتج عنه؟ لما هؤلاء مشوا مع الشياطين فالشياطين أوقع بهم الطغيان وبهذا ازدادوا طغيانا. لاحظ معي الطغيان هنا احنا جبناها كلمة سابقة ولا جبناها الشيطان جبناها هناك؟ نعم. هنا الطغيان مصدر الألف والنون في تدل على ايش؟ المبالغة. المبالغة طغيان. فامتلأ هذا طغيانا يعني حياته كلها تقوم على الطغيان. اي نعم. ظل معي كلمة يعمهون عشان نقوم نصلي بعدها مباشرة. كما قلنا جملة فعلية مضارع حال عامهين. الفعل الماضي من يعمه عمها يعمه شرب يشرب كسر فتح عمها يعمه. الهاء فيه أصلية يعمه وليست يعني أصلها واو ولا ألف ولا ياء. فرق بين عمى وعم وعمها أو عمي وعمها. هي عمي أساسا عمي يعمى شرب يشرب. العمى مذكور في القرآن والعمى مذكور في القرآن وليس مترادفين. ما الفرق بين عمى وعمها؟ العمى عمى العين، العين لا تبصر، فلان أصيب بالعمى فهو أعمى، الأعمى الذي لا يرى بعينيه أساس معنى الحسي. فالعمى مرض يصيب العين فلا تبصر، هذا أساس تعريفه، مرض يصيب العين لا تبصر. العمى مرض يصيب القلب فلا يميز بين الحق والباطل في القلب. العمى في العين والعمى في القلب، ولذلك مختوم بالهاء عمه يعمه عامه. ما في كلمة عمها في القرآن ولا في عامه، كلها في القرآن يعمهون بالمضارع يعمهون. هنا التعبير بالمضارع يدل على التجدد والاستمرار. العمى عنده يعني عميان قلبه، هذا كل يوم بيزداد متجدد ومستمر. ولذلك لما تلاقي الفرق ما بين الكلمتين عمى وعمى، واحدة للعين والثانية للقلب، ترى انه ما فيش ترادف في كتاب الله تعالى. اي نعم. حكمة مجيء هذه الجملة حال يعمهون، ليش جت حال؟ قال لأن الحالة الدائمة التي عليها المنافقون هي العمى، وهو عمى القلب، يعني ايش؟ التردد، التردد والحيرة والاضطراب والقلق. المنافقون حيارة، قلقون، مضطربون. بالمقابل المؤمنون واثقون مطمئنون، يعني انت ما عندكش مشكلة ابدا، لا فكرية ولا عقلية ولا شيء، انت مع الله. اما هو قلق حيران مضطرب ما بنام الليل. ها، فالحالة دائما هنا هي العمى المتواصل عند هؤلاء المنافقين. ما معنى هذا؟ ان موالاة اليهود تنتج العمى. ها، فالعمى ثمرة طبيعية لموالاة أعداء الله تعالى، يعني الحيرة والقلق والاضطراب في الدنيا غير عذابه هناك في الآخرة عند الله عز وجل. هاتان آيتان تفضحان أمامنا المنافقين حتى تعرفهم وتحذرهم وتحذر الناس منهم. نقف عند الآية رقم 15 ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم